الحمد لله المتفرد بالعظمة والكمال والجمال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أحمده سبحانه وأشكره على سابغ النعم وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وينشئ السحاب الثقال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من وطئ الثرى وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، فأعماركم تمضي وآجالكم تدنو، ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي وآله، يا رب عطر بالصلاة لساني، وأزل بها همي وفرج كربتي، حرر بها جسدي عن النيران. يا أهل الإيمان، مع واحة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش دقائق معدودة نحلق مع فضائلها ومواطنها ومعانيها. فالصلاة والسلام على خليل الرحمن طاعة للملك الديان، هو ذكر عظيم جليل قد حضر الله عليه وأرشدنا الرسول إليه. فالخير كل الخير في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، المرء في دنياه ينزل إلى المدح ويحب أن يثنى عليه، ويزداد الفرح إن كان الثناء من مخلوق له جاه أو حبوة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثناء، وأي ثناء؟ ثناء ليس من وزير ولا أمير، بل ثناء من ملك الملوك الغني العظيم الكبير، ثناء يتضاعف فوق ما قال العبد وصلى. فأي شرف أسمى، وأي فخر أعلى من هذا الوسام. فإذا صليت على حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرة، قال: من لا ينطق عن الهوى، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه الإمام مسلم في الصحيح. وإذا عج لسان العبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حلت بساحته البركات، وانهالت في ميزانه الحسنات، وطاشت عن صحيفته السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. إذا أردت يا عبد الله أن يدعى لك بظهر الغيب، فأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يدعى لك ممن؟ من ملائكة كرام بررة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة، ما صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. في يوم الدين معاشر الإخوة، سيجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد، وسيرون من أهوال ذلك اليوم ما تطيش له العقول، وتشيب منه مفارق الصبيان. وأمنية كل مخلوق حينها إدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيقول الله له بعد طول انتظار الخلائق: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وأهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستدركهم هذه الشفاعة المنشودة المرغوبة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. إخوة الإيمان، هذه الحياة طبعت على كدر ولا تصفو لأحد، فنغص العيش قدر الإنسان مع هذه الحياة. فإن ضاقت بك يا عبد الله همومك والتفت عليك همومك، فافزع إلى الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورطب لسانك به، وأبشر بماء الطمأنينة يطفئ حرارة الغم من صدرك. إذا كنت في هم وضقت بحمله وأصبحت مهموما وقلبك في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا، فإن الله يأتيك بالفرج. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء يحدثنا فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. عباد الله، أمور الغيب لا تخضع لإدراك العقول، ومبناها على التسليم، لأن الغيب غائب عن العقل. ومن نبأ الغيب الذي حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أمنية تشتاق لها الأرواح وتطير لها القلوب فرحا. كم دعا بها الصالحون، وكم سعى لأجلها العاملون. ذو حظ عظيم من كان رفيقا للنبي الكريم في جنات النعيم، ذو حظ عظيم من كان جليسه صفي الله وحبيبه ونبيه وخليله، ذو حظ عظيم من كان نديمه سيد ولد آدم، أول من تنشق عنه الأرض، وأول من تفتح له أبواب الجنة، وأولى العالمين يوم الدين بصحبة سيد المرسلين هم أهل الصلاة والسلام عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يا أهل الإيمان، إن من المقرر في طبائع البشر أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فإن كنت محبا لنبيك يا عبد الله فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وإكثارك هذا سيزيدك بإذن الله حبا له وتأسيا له وشوقا إليه وإجلالا لسنته وتعظيما لشريعته. وهذه مقامات من الهدى والإيمان يحبها الله ويجزي أهلها الجزاء الأوفى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة المؤمن عليه هي بمعنى الدعاء. فنحن إذا صلينا على الحبيب فإننا نطلب من الله الزيادة في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو أقرب الأقوال في تفسير معنى الصلاة، وهو قول التابعين أبي عالية الرياحي رحمه الله. عباد الله، تشرع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين، بين أن هناك مواطن تجب فيها الصلاة وأخرى تستحب. فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة عند التشهد الأخير، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه، كما في الحديث: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. وفي خبر جبريل الصحيح: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ومن المواضع التي تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث استحباب الصلاة عليه في أحوال كثيرة، فصل يا عبد الله على نبي الله في يوم الجمعة وليلتها، وواظب يا عبد الله على الصلاة على نبي الله في صبحك ومسائك عشرا عشرا تدرك شفاعته صلى الله عليه وسلم، وصل يا عبد الله على نبي الله بعد متابعة الأذان، ففي الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وإن دخلت بيتا من بيوت الله أو خرجت منه فصل على خير خلق الله. وإن زرت بيت الله الحرام فعند الصفا والمروة تستحب الصلاة والسلام على خير الأنام. وفي كل مجلس تجلس فيه فلا تنسى الصلاة على سيد البشر حتى يكون مجلسك ذلك لك لا عليه. ففي الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة وخسارة. وإذا قرعت يا عبد الله أبواب السماء فلا تعجل بالمسألة، بل ابدأ بالثناء على ربك ثم صل على نبيك صلى الله عليه وسلم. بهذا علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدلب بعد بما شاء. وبعد يا أهل الإيمان، فحق على من عقل عن نبيه هذا الفضل أن يعج لسانه بالصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فرطب أخي المبارك بالصلاة عليه لسانك في صبحك ومسائك، في ممشاك وقعودك، في تقلبك واضطجاعك، فما طابت الدنيا إلا بالصلاة عليه، وما زالت الحياة إلا بسماع سيرته والاهتداء بسنته. يا خاتم الرسل، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير، لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.